لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من فضائل أم سليم أم أنس ابن مالك وبلال رضي الله عنهما. قال: باب من فضائل أم سليم أم أنس ابن مالك وبلال رضي الله عنهما. أي هذا الباب متعلق بالكلام عن بعض الفضائل الواردة في حق الصحابية الجليلة أم سليم رضي الله عنها التي هي أم أنس ابن مالك، وكذلك الصحابي الجليل بلال رضي الله عنهما. وإن كان يعني النووي رحمه الله تعالى بوب في شرحه على مسلم تبويبا منفردا في حق بلال تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. قال: باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنه. ثم قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، يعني أم سليم رضي الله عنها، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. فلذلك المختصر أتى بهذا الحديث وبوب أو أخذ هذا التبويب المشتمل على الكلام عن فضل أم سليم وفضل بلال رضي الله عن الجميع. أما أم سليم رضي الله عنها فهي ابتداء امرأة أبي طلحة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي كذلك الغميصاء بنت ملحان رضي الله عنها، أو الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاه. وفي رواية صرح النبي صلى الله عليه وسلم باسمها فذكرها الإمام مسلم أيضا في الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشخشة، أو سمعت خشفة. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان. فالغميصاء أو الرميصاء والغمص والرمص هو شيء يكون في أطراف العين، شيء يكون في أطراف العين، يعني أقرب إلى معنى أن هذا شيء مما يعني يبرز في أطراف العين، يبرز في أطراف العين. فكانت هذه المرأة رضي الله عنها أم سليم الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان تلقب بهذا، أو هذا هو اسمها، لأنها لما ولدت ولدت كذلك فسميت بالرميصاء أو الغميصاء. وهي الغميصاء بنت ملحان أو الرميصاء بنت ملحان، وأختها أم حرام بنت ملحان، أختها أم حرام بنت ملحان رضي الله عن الجميع. وقيل أنها هي الغميصاء وأختها الرميصاء، والعكس، هي الرميصاء أم سليم وأم حرام هي الغميصاء، وكلاهما كان له شيء في طرف عينه رضوان الله عليهن يعني وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة رضي الله عنها أم سليم ورد في حقها في الحقيقة من الأحاديث، وجاء في السيرة في حقها الكثير مما يعني يبين مكانة أو عظيم مكانة هذه المرأة أم سليم بنت ملحان، وهي أم أنس، وهي امرأة أبي طلحة، ولها في الحقيقة أخبار كثيرة، منها ما هو بين أيدينا وهو فيه التبشير لها بالجنة، وهذا أعظم ما ذكر في حقها، هذا أعظم ما ذكر في حقها، يعني أنها بشرت بالجنة وهي على وجه الأرض في حياتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، يعني رأيت فيها امرأة أبي طلحة في الجنة، في داخل الجنة. وفي الرواية الأخرى: دخلت الجنة فسمعت خشفة، يعني الخشفة والخشخشة صوت المشي اليابس، صوت المشي اليابس، يعني ماذا؟ الإنسان لما يكون لابس حاجة في رجليه خشنة يوم تعمل صوت، أما لو كان مثلا يمشي على شيء لين أو يلبس زينا فربما الصوت لا يظهر. سمعت خشفة أو خشخشت، يعني أثر المشي بين يدي. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان. فيعني أم طلحة، أم سليم رضي الله عنها صاحبة المناقب، ومن ذلك كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. والرميصاء رضي الله عنها أو أم سليم، هذه كما ذكر النووي رحمه الله وبعض العلماء، هي وأختها أم حرام بنت ملحان كانت خالتين للنبي صلى الله عليه وسلم، إما من النسب وإما من الرضاع، إما من النسب وإما من الرضاع. وهذا تأويل العلماء لدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليهما غير أزواجه، يعني كما جاء في الخبر الصحيح أو في الحديث الصحيح: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أحد من النساء غير أزواجه إلا أم سليم وأم حرام رضي الله عنهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهن ولو في غير وجود محرم، ولذلك العلماء يقولون بين منهم من يقول هما خالتي النبي صلى الله عليه وسلم من النسب، وبعضهم يقول خالتي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وده أقرب والله أعلم إن هما خالات من الرضاع والله أعلم. ومعلوم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، من بني النجار الذين صار منهم بعد ذلك المسلمون من الأنصار في المدينة، وأم سليم وأم حرام كلتاهما أنصاريتين رضوان الله عليهما، فكنا خالات للنبي صلى الله عليه وسلم إما بالرضاع وإما بالنسب، والأقرب والله أعلم الرضاع، يعني رضعت ممن رضعت منه أم النبي صلى الله عليه وسلم، فصرنا أخوات لأم النبي صلى الله عليه وسلم، وصرنا خالات للنبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنهن لم يكن في سن كبير، يعني لم تكن أم سليم ولا أم حرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين يعني مسنتين مثلا، الظاهر أنهم كان أعمارهم قريبة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل، وإلا فقد عاشت يعني أم حرام حتى غزت البحر مع زوجها عبادة بن الصامت، وماتت رضي الله عنها وهي تنزل من السفينة. وفي ذلك قصة في الحقيقة لطيفة جدا في حق أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، أخت أم سليم، فهي التي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يوما، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته نوما، فلما كان في نومه جعل يتبسم صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ قالت أم حرام: يا رسول الله، كنت تضحك وأنت نائم، ما الذي كان يضحكك؟ أضحك الله سنك. فحكى لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أريت، يعني رأيت في المنام جيشا من أمتي يركب البحر أو يركبون البحر كأنهم الملوك على الأسرة، يعني إن في جيش من أمتي هيغزو البحر وهيركب البحر كأنهم الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. سبحان الله، شيء عجيب جدا، يعني نساء، يعني سبحان الله، إحنا لو الواحد منا ربما قاعد النبي صلى الله عليه وسلم كده بيقول: رأيت رجالا من أمتي أو جيشا يغزو البحر ونحو ذلك. قد يكون حال أكثر لأنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إمتى ذول يا رسول الله وإزاي وكم الساعة كام ومش عارف إيه ونحو ذلك. ربما لا يفكر فيما فكرت فيه أم حرام، المرأة التي تفكر فيما لم يفكر فيه الرجال. ربما تقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ده جيش أصلا، ده جهاد، والجهاد واجب على الرجال فقط. تقول ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ممن خرج في غزو قبرص سبحان الله. وده كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طويلة، يعني كان خلافة أبو بكر، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان، ثم خلافة علي، وثم خلافة معاوية، وخرجت في أيام يزيد بن معاوية والله أعلم. خرجت معه جيش يزيد وهو متجه إلى قبرص، وبينما هي تنزل من السفينة كانت مع زوجها عبادة بن الصامت، سقطت فماتت رضي الله عنها وأرضاه. وأما أم سليم فلها في الحقيقة من الفضائل ما يذكر، يعني الحقيقة في حقها في يعني ساعات طوال. ولعل من أشهر ما يعني يذكر في حق أم سليم رضي الله عنها ما كان من زواجها من أبي طلحة رضي الله عنها وأرضاه. فلما مات زوجها تقدم إليها أبو طلحة وكان رجلا مشركا، ده كان في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان رجلا مشركا، فقالت إني لا أتزوج مشركا، إن تسلم كان ذلك مهري، لو هتخش في الإسلام ده مهري. وأبو طلحة ده كان من أكثر الناس مالا في يعني أهل المدينة، ومع ذلك طلبت المهر بتاعها الإسلام، فتزوجها أبو طلحة على ذلك وحسن إسلامه بعد ذلك والحمد لله. كذلك أيضا مما يذكر في حقها أنه لما تزوجت يعني أبا طلحة وأنجبت ولدا صغيرا، ومرض هذا الولد مرضا شديدا ومات، وفي قصة موته أو في موته قصة في حق أم سليم أيضا منقبة وفضيلة. فهي التي لما خرج أبو طلحة إلى يعني عمله، وكانوا كانوا الأنصار كانوا فلاحين، فلما خرج أبو طلحة اشتد المرض بالولد ويعني أوشك على الموت، ومع ذلك أم سليم لم تقم الدنيا وتقعدها كما هو حال نساء أكثرنا، إنها تعمل هوسة بقى وتلم العيلة وتجيب الرجل من العمل وتعطل الدنيا وتوقف الدنيا كلها، وممكن كمان لو داعية تقول له بقى في الدروس وتعالى دلوقتي ومش عارف ايه وحاجات كده. ومع ذلك أم سليم رضي الله عنها ظلت تداوي الولد ما استطاعت حتى لما كان قضاء الله سبحانه وتعالى، فكفنت الولد وجهزته. فلما جاء أبو طلحة من الليل لم تخبره بالأمر، لماذا؟ لأن الولد مات بالليل أو في أول الليل، لم تخبره بالأمر. فلما سأل كيف حال ولدنا؟ قالت هو يعني قد هدأت نفسه الحمد لله، فهدأت نفسه كلمة فيها تعريض، يعني خلاص الحمد لله كويس، هو نايم دلوقتي ومرتاح. فلما أصبح وكانت رضي الله عنها تجهزت له كما تتجهز المرأة لزوجها عموما من غير تأثر بالأمر، ويعني نال منها ما نال الزوج من زوجته. فلما أصبح قالت يا أبا طلحة ما تقول في قوم أعير عارية أو كلمة نحوها، أعير عارية فطلبها أهلها بعد ذلك، ألهم أن يمنعوها؟ ناس أعطوا ناس شيء عارة فبعدين قم يطلبوا، هل لهم أن يمنعوا ذلك؟ قال لا، ليس لهم أن يمنعوا ذلك. قالت إن الله قد أخذ عاريته فاحتسب في ولدك رضي الله عنها وأرضاه. فغضب أبو طلحة حتى خرج للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غضب، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث من باب الشكوى من أم سليم، كيف تفعل ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، سبحان الله العظيم. فأنجبت أم سليم رضي الله عنها خيرا ممن يعني مات وكان يعني خيرا لها منه. وغير ذلك في الحقيقة من فضائل ومناقب أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. وأما بلال رضي الله عنه، وما أدراك ما بلال؟ بلال الصحابي الجليل رضي الله عنه، الغريب القريب رضي الله عنه، الغريب بين الناس. فهو عبد حبشي، ليس من العرب ولا من قريش ولا شيء من ذلك، ولكنه لم يكن غريبا في الإسلام، إنما كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يذكر في حق بلال هذا الحديث، قال: ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. هذا تبشير بالجنة، هذا تبشير بالجنة لبلال. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بالوحي، وعليه فإنه لا يجوز القطع لأحد من الناس بجنة أو بنار ولو كان كافرا، إذا حتى مات على الكفر لا يجوز لأحد، لا يجوز أن نقطع لمعين بجنة أو نار إلا ما جاء النص فيه، إلا ما جاء النص فيه، يعني الذي جاء الخبر به أنه من أهل الجنة أنه من أهل النار، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. أما ما لا نعلم فيه نصا فإنه لا يجوز لنا القطع بذلك. ولو مات كافرا، نقول لو مات على ما كان عليه فهو كافر، ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار. كذلك المسلم، نقول نرجو له الجنة، نرجو له الجنة، لأننا لا ندري الخواتيم، في الخواتيم يعلمها الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لنا ولكم. وأما بلال رضي الله عنه، فكما أشرنا قبل ذلك، أفرد النووي رحمه الله تعالى له في شرحه على مسلم تبويبا مخصوصا، في باب ثاني في الأصل في شرح مسلم، بوب النووي رحمة الله عليه باب ما جاء في فضل بلال أو في فضائل بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. وذكر يعني في هذا الباب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء: يا بلال، حدثني بأرجع عمل عملته عندك في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لبلال في صلاة الصبح، بيقول له: يا بلال، حدثني بعمل أو بأرجع عمل عملته في الإسلام، أفضل عمل وأرجع عمل كنت ترجو من ورائه خيرا كثيرا في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله لسبب هيقوله له دلوقتي: يا بلال، حدثني بعمل أو بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام. قال: فإني سمعت الليلة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة، أنا في منامي رأيت في المنام أنك في أو سمعت خشفا عليك بين يدي في صوت رجليك وانت ماشي في الجنة. كما في الرواية الأخرى: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا بلال ابن رباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله: ماذا فعلت حتى تنال هذه الدرجة عند الله تعالى؟ قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا في الإسلام أرجى منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصليه. ما تطهرت، بلال يقول ما عملت عملا في الإسلام أرجى منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. ما توضأت مرة ليل نهار إلا بعد الوضوء أصلي ما كتب الله عز وجل لي. في رواية قال: إلا صليت ركعتين. ومن هنا أخذ العلماء استحباب هاتين الركعتين، لأن في ذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بلال هو الفاعل، هو الذي يعني أوجد هذه السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فصارت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها سنة تقريرية. ففي هذا الحديث فضيلة لبلال عظيمة جدا ومنقبة عظيمة جدا، إذ أنه كان سببا في سن هذه السنة للمسلمين. تتطهر في أي وقت، صلي ركعتين. يعني يحضرني مثلا أمر في خصوص مثلا صلاة الركعتين بعد الوضوء ونحو ذلك، يعني أحد الإخوة يقول كان عندي أمر ملح جدا ولابد أخذ فيه قرار، وأنا لا يعني تعودت أن لا أخذ قرارا إلا بعد صلاة استخارة في أي شيء، فكان هذا بعد العصر، ومعلوم أنه لا صلاة بعد العصر، أي صلاة نوافل بعد العصر. يقول فجعلت متحيرا، طب أصلي استخارة دلوقتي، طب ما هو بعد العصر ما فيش صلاة بعد العصر، ماذا أفعل؟ يقول فتذكرت حديث بلال فقمت فتوضأت، فصار ذلك سببا للركعتين، فصليت ركعتين الوضوء وجعلت فيهما الاستخارة. ففي هذا الحديث في الحقيقة فضيلة ومنقبة لبلال عظيمة جدا، إذ أنه بشر بالجنة، إذ أنه صاحب هذه السنة رضي الله عنه وأرضاه. وبلال كذلك كما ذكرنا في حق أم سليم أكثر في الحقيقة من أن يذكر في سطور، فبلال يحتاج إلى يعني كتب تذكر في حقه، فكم من الفضائل والمناقب التي حصلها بلال. ومن فضائله أنه المؤذن الأول في الإسلام، المؤذن الأول في الإسلام، أول من أذن في الإسلام بلال رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي لما أري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد عمر بن الخطاب هل الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه بلال لعبد الله بن زيد، علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، أنت علم بلال بقى كلمات الأذان دي وبلال يأذن بها فهو أندى منك صوتا. فهذه فضيلة لبلال ومنقبة أنه أول من أذن وأول من رفع هذا الشعار العظيم في الإسلام. بلال رضي الله عنه أيضا من السابقين الأولين رضي الله عنه، بل كان من العدد العشرة الأوائل في الإسلام في بعض الأخبار، أنه كان من أول من أسلم في ضمن العشرة الأوائل اللي أسلموا في الإسلام. بلال رضي الله عنه أخذوه وعذبوه وكاد أن يموت من شدة التعذيب، وفي كل ذلك هو صابر ولم يترخص، وإن كانت الرخصة جائزة في وقته وله أن يترخص، لكنه كان وهو في شدة العذاب يقول لهم أحد أحد أحد أحد، وكما قال ابن مسعود فإلا بلال، يعني ما منا رجل إلا وقد يعني عذبونا وأخذوا منه ونالوا منه ما نالوا إلا بلال، فقد هانت عليه نفسه في الله رضي الله عنه وأرضاه. بلال رضي الله عنه هو صاحب الأذان، وظل حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. بلال صاحب أرحنا بها يا بلال، بلال رضي الله عنه صاحب الهجرة العظيمة، بلال رضي الله عنه صاحب الفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما ذكرنا يعني أكثر مما يعني أشرنا إليه، لكن هذا يعني قدر يعني من باب يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. ثم قال الإمام المنذري رحمة الله عليه: باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما. باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما. ثم قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. وذكر حديثا آخر قال عن أبي الأحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ فقال إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما. هذه يعني بعض فضائل عبد الله بن مسعود. وذكر الحديث الذي فيه يعني إسلام ابن مسعود ومكانته هو أمه. قال أبو موسى رضي الله عنه قدمت أنا وأخي من اليمن. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء من اليمن مهاجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، وهم الوفد الذين جاءوا من اليمن، وكان فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وطائفة من يعني الأشعريين رضوان الله عليهم. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين بعد فتح خيبر. قال قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. بيقول يعني نحن لما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين كان ده بعد خيبر، كنا يقول فكنا حينا يعني زمنا ما نرى يعني ما نظن، أو يعني الظن هذا بسبب أنه أري لنا أن هذه هي الصورة، يعني أن هو ده كأنه هو ده الواقع الصحيح. ما نرى يعني ما نظن ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا فاكرين عبد الله بن مسعود وأم عبد الله بن مسعود، إحنا فاكرينه أن هما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ يقول من كثرة دخولهم ولزومهم له. من كثرة دخولهم ولزومهم له، يعني الناس يعني ممكن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أوقات. ابن مسعود وأمه كان يدخلان على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات ويلازمان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولذلك ظن أبو موسى والأشعريون أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا ذلك لكثرة لزومهم ودخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة ومنقبة لعبد الله بن مسعود وأمه، إذ أن الناس يدخلون وعبد الله بن مسعود وأمه يدخلون، لكن هناك فرق بين دخولهما ودخول غيرهما، فهما يدخلان في كل وقت، وهذا يدل على عظيم مكانتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وهنا فائدة في الحقيقة يعني على الهامش كده نذكرها، فائدة يعني فقهية ولغوية في ذات الوقت، وهي قول مأخوذة من قول الصحابي رضي الله عنه أبي موسى، يقول من كثرة دخولهم ولزومهم له. من كثرة دخولهم ولزومهم له، يعني كثرة دخولهم ولزومهم ده جمع، وهم في الحقيقة كام؟ هم اثنين، عبد الله بن مسعود وأمه، هم اثنين فقط. ومع ذلك الصحابي عبر وقال من كثرة دخولهم ولزومهم بالجمع. علشان كده العلماء أخذوا من الحديث ده فائدة، أو بعض العلماء أخذ من الحديث ده فائدة لغوية استعان بها أيضا في الاستدلال الفقهي، استدلال الفقهي، وهي قول أبي موسى رضي الله عنه من كثرة دخولهم ولزومهم. فقالوا هو بيتكلم على اثنين اللي هم أبو ابن مسعود وأمه، فلو كان فقالوا إن ده دليل على أن الجماعة تصح باثنين، أو أن الجماعة تكون باثنين، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون الجماعة أو الجمع آسف الجمع أقله ثلاثة، الجمع يقولون أقله ثلاثة، فدول قالوا له ينفع أن يكون الجمع أقله اثنان، أقله اثنان. ليه؟ لأنه عبر وقال عن أم ابن مسعود وأمه، قال من كثرة دخولهم ولزومهم بالجمع. نعم، وهذه الفائدة يعني قد تستعمل في مسألة الصلاة في الجمعة كذا نحو ذلك، وإن كان في تفصيل فقهي في هذه المسألة. والأقرب في صلاة الجمعة أنها تتم بأقل الجماعة، وأقل الجماعة على الخلاف المشهور ده أو الجمع اثنين ولا ثلاثة، الأقرب أنها ثلاثة، الأقرب أنها الجمع ثلاثة. ثم قال عن أبي الأحوص قال شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ فقال إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. أبو الأحوص بيقول شهدت أبا موسى وأبا مسعود، وكلاهما صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود، لما مات عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فبيقول أنا سألت أو شهدت أبا موسى وأبا مسعود بيتكلموا يعني مع بعض حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ يعني أبو موسى وأبو مسعود، واحد يقول للآخر أتراه ترك بعده مثله، يعني هل بعد موت ابن مسعود هناك من هو مثل ابن مسعود في الفضل والعلم وكذا؟ فقال إن قلت ذاك، يعني إن كنت تتكلم في هذا المعنى هل هناك أفضل من ابن مسعود، قال إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. يعني بيذكر له من قبل ابن مسعود، وكأنه يعني بالإشارة في هذه العبارة بهذه المنقبة يريد أن يقول أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعني يخلف بعده أحدا مثله. يقول إذ كان ليؤذن له إذا حجبنا، إذا حجبنا يعني من بيت النبي صلى الله عليه وسلم والدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، يحجب الناس ولا يحجب ابن مسعود، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد إذا غبنا. يعني هناك مشاهد كثيرة جدا سواء كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها شهدها ابن مسعود وغبنا نحن فيها، ولذلك من سيكون كابن مسعود رضي الله عنه؟ وابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود هو الذي قال عن نفسه رضي الله عنه لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، أني أعلمهم بكتاب الله. وهذا ليس من المدح للنفس المذموم، وإنما هذا من باب بيان فضل الله عز وجل عليه، ولا سيما في زمان كان ابن مسعود رضي الله عنه هو العالم الأوحد في هذا الباب ربما، أو العالم الأبرز في هذا الباب ربما، ولذلك يقول مثل هذه العبارة رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود له من الفضائل والمناقب كثير جدا، فقد أسلم عبد الله بن مسعود في أول من أسلم أيضا في مكة، وعذب وأوذي في الله عز وجل، بل كان من أول من جهر من المستضعفين بالإسلام، وضرب في صحن الكعبة وكاد أن يقتل وأن يقتله المشركون لما جهر بالقرآن في يعني بين يعني المشركين وفي يعني ناديهم ومجالسهم، فقاموا إليه وكادوا أن يقتلوه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعن ساقيه وكان رقيق الجسد رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقيه لما ضحك بعض الصحابة لرقة ساقيه نحيف رضي الله عنه، فقال إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ما يشهد له بالسبق في القرآن وعلم القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، قال من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، وذكر عبد الله بن مسعود في أولهم قال خذوا القرآن من أربعة، وذكر أول من ذكر قال من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله بن مسعود له من الفضائل والمناقب الكثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.